ولسحف وأن يلبس إزارا ورداء للحديث السابق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. ويستحب قلم ياخذ صار في مكتبة لا ترك خذوها لقطة اي ما في مان ياخذ كل المان ياخذ اللي ما عندك معه يمكن ليقصر ينقص عليه اي ممكن كثير جدا لا قام ترك قلمه في الارض اجتمعت الاقدام نعم هل وضعت سبيل وان شاء الله اخوان ما بينهم ان شاء الله مشاحه في هذا ممنوع قلم ياخذ ما يناسبه واحد يحلل الثاني احتسب الاجر عند الله جل وعلا عفى الله عنك ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين لقوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. نعم هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لباسكم البياض، وهذا دليل على أن لبس البياض في الإحرام أولى من لبس غيره، لأن البياض أفضل الثياب سواء كان في الثوب أو فيما يوضع على الرأس من عمامة أو غيرها، ولو لبس غير ذاك لم يكن به بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أيضا غير البياض، ولكن كان عامة لباس النبي صلى الله عليه وسلم هو البياض، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على البياض. وهذا في البياض في نوع تفاؤل، حيث يكون بياض الظاهر دليل على بياض الباطن، وده بياض الباطن إن شاء الله دليل على بياض الوجوه يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا يوم تبيض وجوه تسود وجوه. المهم في الإزار ورد في الإحرام ألا يلبس شيئا يشتهر به، الإنسان لو أتى بلون غريب صرف الأنظار إليه، فلا يتجاوز الألبسة المعهودة المعروفة. عفى الله عنك. ويستحب أن يكون الإزار والرداء نظيفين لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم. نعم وهذا دليل على الإنسان يلبس أحسن ما يجد، وكما أيضا في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أولاً ثم يصلي ركعتين لما روى البخاري عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه مسألة خلافية في ذلك مذاهب العلماء. المذهب الأول أنه استحب الإحرام عقيب ركعتين، فيتقصد إنشاء ركعتين ليحرم بعدهما، وهذا المذهب هو المشهور عند الفقهاء والمعمول به اليوم. المذهب الثاني أنه يحرم عقيب ركعتين إذا وجدتا، وإذا لم توجد فإنه يمضي لسبيله ويحرم دون أن يتقصد صلاة ركعتين. المذهب الثالث أن الإحرام عقيب ركعتين مخصوص لمن مر بالعقيق، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. واضح من هذا الحديث أنه معلل، وأن الإحرام كان عقب ركعتين لأنه واد مبارك، فما مر بالوادي المبارك فنعم. وأيضا طائفة من أصحاب هذا القول يقيدونه بالفريضة، يقيدونه بالفريضة، بمعنى لو مر في وادي العقيق لا ينشر ركعتين مستقلتين، إنما يتحين الإحرام عقيب فريضة، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب قوي وإن كان غير معروف عند الكثير. نعم. عفى الله عنك. ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام بعد أن يصلي، ينوي الدخول في النسك الذي يريد الإحرام به، ويستحب أن ينطق به، فيستحب عند نيته الدخول في النسك أن ينطق بنيته فيقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة، ونحو ذلك مما يريد أن يحرم به، لما روى مسلم عن جابر في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا لما قدم من اليمن: ماذا قلت حين فرغت الحجة؟ فقال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم أكثر مرة أن مشروع هو الإهلال بالتلبية، أما قول اللهم إني نويت كذا وكذا فهذا لا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وقول بعض الفقهاء التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج، هذا غلط. التلفظ بدعة مطلقة في الحج وغير الحج. أما قول لبيك عمرة فهذا بمنزلة الله أكبر في الصلاة، هذا استفتاح للدخول في النسك وليس هو تلفظا بالنية. نعم. عفى الله عنك. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع النطق بالنية، وإنما يشرع ويهل بما أحرم به فيقول: لبيك حجا، ونحو ذلك، لأن هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. والتلبية ليست نطقا بالنية، وإنما هي استجابة لأمر الله تعالى على لسان خليله إبراهيم الذي ذكره ربنا جل وعلا بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لأن معنى لبيك استجابة لك، وهذا هو الأقرب. ويستحب له ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيشترط أنه إن حبسه عن إتمام نسكه هذا حابس أن يحل من إحرامه في المكان الذي حبس فيه. نعم. والاشتراط مختلف فيه، فمن العلماء من منعه مطلقا، ومن العلماء من جوزه مطلقا، ومن العلماء من قال يشترط إذا خشي أن يعوقه عائق عن وصول البيت، وهذا صح الأقوال. وواقع الناس اليوم قد يكون يؤيدا للقول الثالث، لأن يخافون يمنعهم مانع لكثرة حوادث السيارات وغيرها، فحينئذ يشترطون. فائدة الاشتراط أنه إذا عرض له عارض يمنعه من الوصول للبيت حل إحرامه ولا شيء عليه، وإذا لم يشترط لا يحل حتى ينحر هديا. والاشتراط على هذا الوجه مشروع في الحج والعمرة، وعام للذكر والأنثى. نعم. عفى الله عنك. في المكان الذي حبس فيه عن إتمام نسكه، والأقرب أن المشروع في أولها هذه التلبية هو أن ينطق بالتلبية بما يريد أن يحرم به كما سبق، فيقول: اللهم لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث عبستني. لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، أما حلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا حصل للحاج مانع منعه من إكمال حجه من مرض أو غيره، أنه يحصل له ما اشترطه من أنه يحل من إحرامه، ولا يجب عليه قضاء لهذا النسك ولا هدي ولا غيرهما. ولهذا فإن الاشتراط يستحب إذا كان الحاج يخشى من حصول مانع يمنع من إتمام حجه، كما لو كانت المرأة تنتظر وضع حمل وتخشى من حبس النفاس لها من الطواف، وكما في حال كون الحاج لا تصريح معه للحج في هذا الوقت الذي يمنع فيه من لا تصريح معه من الحج، فإنه يستحب له الاشتراط. فإذا منع من الحج حل إحرامه ولا شيء عليه لاشتراطه. أما إذا لم يكن الحاج يخشى من مانع وإنما لأجل أمور المعتادة فإن الاشتراط حينئذ لا يستحب، لأن الاشتراط إنما ورد في حق المريض الذي يخشى أن يمنعه مرضه من إتمام الحج كما سبق. ولهذا لا يستحب للحاج أن يشترط من أجل حوادث السيارات مثلا، لأن حوادث السيارات قليلة إذا قورنت بكثرة السيارات. قال وهو مخير، يختلف من طريق إلى طريق، هذا يختلف من طريق إلى طريق، قد يقال في بعض الطرق ماذا ممكن، في بعض الطرق حوادث السيارات كثيرة وما ظن لوجودها، فلذلك لا نجعل هذا القاعدة عامة، لما نجعل على حسب الطرق. إذا كان الحوادث سواء كثيرة فنربط الحكم بوجود المانع الذي قد يمنعه. نعم. عفى الله عنك، وهو مخير أي من يريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران. لما هو البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، والذي أهل بالعمرة والمتمتع لأنه سيهل بالحج في يوم التروية فيأتي في سفرة واحدة بعمرة وحج متمتعا بينهما بالتحلل، وأفضلهما التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسك الهدي من أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحل ويجعلها عمرة. وقد استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لم يسك الهدي يحل جماعة من العلماء على نسخ الإفراد، فجعل الأنساك اثنين لا ثالث لهما، التمتع أو القران، وهذا في نظر، لأن الإفراد لم ينسخ ولم يأتي دليل على نسخه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في مسلم ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، هذا دليل، قد يحج مفردا، قد يحج قارنا، وقد يحج متمتعا، وليس هذا على وجه الشك من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا على وجه التخيير، وأنه مخير بين الأنساك الثلاث، كإشارة إلى أن عيسى لا يأتي بشرع جديد، كإشارة إلى أن عيسى لا يأتي بشرع جديد، يلتزم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنه قدر أنملة. نعم. عفى الله عنك، فأمرهم بالتحول من الإفراد أو القران إلى التمتع، فدل على أن متمتع أفضل، على أن التمتع أفضل الأنساك، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منهما منها ثم يحرم بالحج في عامه هذا، ثم يلي التمتع في الفضل الإفراد، لأنه سيأتي بالعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر، وهو أي الإفراد أن يحرم بالحج مفردا ثم يلي الإفراد في الفضل القران، لأنه أقل عملا من التمتع وأقل من عمل المفرد الذي أتى بحج في سفر وأتى بعمرة في سفر آخر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القران أفضل من الإفراد، لأن القارن يؤدي عمرة وحجا في سفر واحد، وهو أكثر عملا من المفرد، وهذا هو الأقرب، وهو أي قارن. ما يدل على هذا أن الله جل وعلا لم يكن ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، ما يدل على أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التمتع أفضل منه الذي هو يأخذ العمرة ثم يحل ثم يحرم في الحج في وقته، ويأخذ لهما السفرة واحدة، لأن لو رجع إلى بلده على الصحيح ينقضع تمتعه، وفي خلاف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا دليل على فضل التمتع، وفي هذا دلالة على أن من ساق الهدي فليتعين عليه القران ويمتنع عليه التمتع. نعم. عفى الله عنك، وهو أي القران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة، وهذه إحدى صور القران، والصورة الثانية أن يحرم بالحج والعمرة معا، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، لأن إدخال العمرة على الحج لا يلزم منه زيادة عمل فلم يصح، فإذا استوى على راحلته. هذا في تفصيل، هذا في تفصيل. إذا أحرم بالحج مفردا ثم أدخل العمرة على ذلك، فالصواب أن هذا مشروع فضلا عن يقال بجوازه. ودليل على هذا أن النساء أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة، إذا أمر ويدخل العمرة على الحج، ولأنه انتقل من مفضول إلى فاضل، ومسائل الحج مبنية على السعة. من تأمل مسائل الحج رأى أن الأمر مبني على السعة، وذلك من الأشياء تجوز أن يقول إنسان الله من أهللت بإهلال كإهلال فلان كفعل علي رضي الله عنه، فإنه أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الآخر قال لبيك عن شبرمة، قال من شقال آخر لي أو قال يقال حجة ثم حجة عن شبرمة، طلب الإحرام تلقائيا. وهذا الراجح وقفه على ابن عباس وغير ذلك من الأدلة. نعم. عفى الله عنك. فإذا استوى على راحلته لبى. فإذا استوى على راحلته.